الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في نظم الورقات إلى الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناظم رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. الكلام هاهنا عن الأصل الثاني من أصول التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويضيف المحدثون أو صفة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كما قال إنما الأعمال بالنيات كالأحاديث القولية، أو فعل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بكذا أو ينام على صفة معينة، أو هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير وهذا سيأتي، أو صفة خلقية أي في خلقه صلى الله عليه وسلم، أو خلقية أي تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. هذا إجماع من المسلمين، أن كل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان له ذلك، لا يجوز له أن يترك هذه السنة لقول معظم، حتى ولو كان أحد المجتهدين كائنا من كان. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وكل آية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على حجية السنة وعلى وجوب اعتبارها والرجوع إليها والتحاكم إليها، كقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية نص في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني لك في حياتك ولسنتك من بعد مماتك صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وكقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أصل من أصول التشريع. ولذلك من أهل العلم من رد الدليل إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع والقياس. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع والقياس، فهما أصل كل دليل، ومرجع كل مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كتاب الله وسنتي. فهذا كله يدل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى الاتباع؟ ما معنى الاتباع؟ لأن كل من يدعي وصلا بليلة ويقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا محب للنبي صلى الله عليه وسلم، حده ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير بقوله: أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصلي كما كان يصلي على الوجه الذي صلاه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما أريتموني أصلي. طيب لماذا؟ لأجل أنه فعل، لأنه مقتدى به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر إلى دقة هذه المفردة، ما قال لقد كان لكم في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إنما قال في رسول الله. إذن سبب الاتباع والاقتداء هو كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى تقليدا، وإنما تسمى اتباعا. ومتابعة كل أحد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى تقليدا، تسمى تقليدا، لأنه ليس أحد قوله حجة. وهذا هو معنى التقليد، قبول قول من ليس قوله بحجة. طب هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ نعم. ولذلك من أقسام السنة السنة المستقلة، يعني عندنا سنة مؤسسة وسنة مفسرة مبينة وسنة مستقلة. سنة مفسرة التي تفسر القرآن، وأقيم الصلاة فسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وعندنا كذلك سنة مستقلة، وهي التي سنة مؤكدة، يعني جاء حكم في القرآن أكدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقيم الصلاة، هذا يفيد ماذا؟ الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذه آية. طيب جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين وجوب إقامة الصلاة، لقد هممت أن آمر برجل فيؤذن في الناس ثم يقيم الصلاة ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعات وأحرق عليهم بيوتهم، صحيح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه السنة مؤكدة للقرآن. فالسنة إما أن تكون مبينة أو مؤكدة أو مؤسسة مستقلة، يعني جاءت بحكم استقلت به السنة، ليس هذا الحكم موجودا في القرآن. يعني القرآن قال: وأن تجمعوا بين الأختين، ماذا عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ يجوز؟ لا يجوز. طب هذا موجود في القرآن؟ غير موجود في القرآن. إذن هذه تسمى بسنة مؤسسة، يعني أسست حكما غير موجود في. والنبي صلى الله عليه وسلم والد الاتباع والطاعة، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يبين لنا وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إما قول أو فعل أو تقرير. والقول قد مر، مباحث القول في العام والخاص والمطلق والمقيد مر، فجاء بعد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الترتيب مقصود. فقال: أفعال طه صاحب الشريعة. من طه؟ صلي على طه. اسمعها الكلمة دي على طول. هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعمل حج؟ طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة. لا، ليس منهم طه. طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر، يعني لم يأتي حديث صحيح في ذلك. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم معروفة معلومة، صحيح؟ فلم يرد في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه طه، فلا يجوز لك أن تسمي ولدك طه وأنت تظن أنك سميته باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندك محمد وأحمد، صحيح؟ المصطفى، مصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عند مسلم عند أحمد في المسند قال وأنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحاشر والماحي والعاقب، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طه لم يرد في حديث ولا في أثر صحيح. وهو كذلك من جهة النظر لا يصح. لماذا لا يصح من جهة النظر ومن جهة اللغة؟ لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف. أسماء نحن كده كلنا أعلام محضة، واحد اسمه كريم وهو من أبخل الخلق، واحد اسمه إيه تاني؟ جميل وهو من أقبح الناس خلقا، سعيد ولا تجده إلا كئيبا حزينا عبوسا، فأسماؤنا أعلام محضة. يعني أعلام محضة يعني تدل على المسمى فقط، لا تلحظ فيها الصفة، لا تلحظ فيها الصفة. لكن الواحد يسمي ابنته خديجة أو عائشة لكي تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يسمي ولده كريما لكي يعني يسعى إلى أن يكون كريما. لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، كأسماء ربنا تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، كأسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف، كأسماء يوم القيامة كلها أعلام وأوصاف. ولذلك القيامة، ما معنى القيامة؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذا اسم دل على هذا اليوم وتضمن الصفة، الحشر، القارعة، الطامة، الصاقة، يوم التغابن، هذه أعلام وأوصاف. القرآن اسمه الفرقان، صحيح؟ اسمه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. طيب أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، ماذا عن طه؟ ما معنى طه؟ طيب محمد وأحمد يعني الذي يحمد ويحمد، صحيح؟ وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى العاقب والحاشر والماحي، صحيح؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله به الكفر، لا نبي بعده، يحشر الناس على عقب، إلى غير ذلك مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى طه؟ ليس لها معنى، ليس لها معنى، فلا تتضمن صفة مدح، ولذلك ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي جاء في كلام المفسرين في قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قالوا طه أي طأها، طأ الأرض، وضع قدمك على الأرض. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام فيراوح بين قدمي، فقال الله عز وجل له طأها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أو هي من الأحرف المقطعة، هي من الأحرف المقطعة، ككاف ها يا عين صاد، وألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، فطاها يعني الطاء والهاء، فهي من الأحرف المقطعة التي بدأت بها السور. أو هي بمعنى يا رجل بالحبشية أو بالسريانية، فهي كلمة معربة يعني يا رجل، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى زي السندس والاستبرق، وهذا رجحه ابن جرير أنها بمعنى يا رجل. واستدل على ذلك بوروده في كلام العرب وشعرهم، أي بورود طه بمعنى يا رجل. قال: ومنه قول متمم ابن نويرة: هتفت بطه في القتال فلم يجب، يعني هتفت برجل في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون موائلا. لكن لو قيل: لكن الخطاب جاء موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله طه، فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهذا يدل على أن طه يعني يا طه يعني يا محمد. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: إذن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، لأن الله عز وجل قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ها، إذن ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك طه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أفعال طه صاحب الشريعة، وهو صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الموحى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعها مرضية بديعة، فكلها تتبع لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام. إذن بدأ يقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قربة، قربة إلى الله عز وجل يظهر منها القربة والعبادة، فهذه إما أن تكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وإما ألا تكون قربة، يعني فعلها على سبيل الجبلة والعادة كما يفعله سائر الناس، كما يفعله سائر الناس. إذن أول قسم من هذه الأقسام، وهذا لن ينقسم، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الطبيعة والخلقة، كقيامه وقعوده ونومه وأكله وشربه، فكل الناس يصنعون ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لأنه بشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم، يأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال لا حكم لها في ذاتها، لا حكم لها في ذاتها، يعني ليست من باب التكليف، ليست من باب التكليف، لأنها من جبلة الخلق، فالناس جبلوا على ذلك، على القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك، لأن التكليف فيما يمكن فعله أو تركه، فيما يمكن فعله أو تركه، ولأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عن هذه الأفعال، ولذلك نسبت إلى الجبلة، نسبت إلى الجبلة، فهذه لا حكم لها. لكن إذا وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، ها، دخلت في حد المستحب، أي يستحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، أو أن يشرب بصفة معينة، أو أن ينام على صورة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فأصل النوم من فعل الجبلة، لكن النوم على الجنب الأيمن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النوع الأول الذي هو الجبلي. لكن إن وقع هذا الجبلي داخل العبادة فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني مثلا جلسة الاستراحة، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها لحاجة، أنهم ذكروا في سبب ذلك أنه لما بدن صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه كان يجلس جلسة الاستراحة، فمن أهل العلم من قال: ليست بسنة، وهذا وارد في كلام بعض العلماء السلفيين يقولون ليست بسنة، ومن أهل العلم من قال: بل هي سنة. طب لماذا اختلفوا؟ ها؟ لأن هذه في الأصل من فعل الجبلة، الجلوس من فعل الجبلة، لكن الظاهر ماذا؟ أنها متعلقة بعبادة. لماذا متعلقة بعبادة؟ لأنها وقعت داخل الصلاة، وقعت داخل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الراجح أن جلسة الاستراحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فعلها لمجرد الحاجة. إذن هذا هو النوع الأول، وهو الجبلي. طيب، لكن يقول: وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات. نأتي إلى القسم الثاني، وهو ما فعله قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينقسم، فهذا إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقتدي به الأمة، ولا يحكم في شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية إلا إذا قام الدليل على ذلك، لأن الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فالأصل أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل، طيب، ما الذي ثبت أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصاله في الصوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. مش بيطعمه أكل وشرب، لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله: الطعام والشراب هنا والسقيا هنا المقصود بها سقيا الروح والقلب، بما يتنزل على قلب صلى الله عليه وسلم من المعارف والوحي، فهذا أعظم من الطعام الحسي. فالوصال من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة على أربع في النكاح من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نكاح الهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إن امرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فاش واحد يروح على واحدة كده ويقول لها: هبي لي نفسك خلاص، ما ينفعش طبعا. وكذلك وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نسخ هذا بعد ذلك في قول بعض أهل العلم، أما ابتداء قيام الليل فقد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتأسى به. طيب، قسم آخر من هذه الأقسام التي فيها العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، قال: من الخصوصيات حيث قام دليله. إذن لابد للحكم بالخصوصية لابد من الدليل. ثم مثل على ذلك وقال: كوصله الصيام. طيب، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. يعني إذا لم يقم دليل على الخصوصية، ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله؟ هل هذا يجب علينا أم يستحب لنا أم التوقف؟ فلا نحكم بوجوب أو استحباب. طيب، نقول: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صدر الكلام قد يكون بيانا للقرآن، لمجمل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ما حق الزكاة وكيف يخرج حق الزكاة، وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة الزكاة كيف يخرج مقدار الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فكل ذلك بيان لمجمل القرآن، بيان لمجمل القرآن. طيب هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا أن نقتدي به أم يستحب لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم أم هو التوقف؟ فنقول هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ونقول الصحيح في ذلك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فهو واجب في حقه وحقنا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فهو واجب في حقه وحقنا، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. طيب ما حكم مسح الرأس في الصلاة؟ فرض واجب، فرض واجب. فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم واجب في حقه أم ليس بواجب؟ واجب، لأنه بيان لواجب، صحيح؟ فما كان بيانا لواجب فهو واجب، فهو واجب. قال وأيديكم إلى المرافق، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يده كما نقل عنه أصحاب صفة الوضوء إلى المرفق وأدار الماء على مرفقيه. ولذلك من الخطأ في الوضوء عدم إدخال المرفق في غسل الذراعين وغسل اليدين. يعني في ناس في الشتاء كده تلاقي مثلا إيه الهدوم توصل لحدهم أهو كده، وروع غسل ده كده غلط، لازم ده يخش يعمل حاجة، لازم تدير الماء على المرفق، مش ده الكوع، ده اسمه المرفق. احنا بنسميه الكوع بالعربي. الله المستعان، ده الكوع يا عم الحاج، ده اسمه الكوع. لا ده الكوع، المرفق هنا. الله المستعان. فما كان بيانا لمجمل فهو، ما كان بيانا لواجب فهو واجب. طيب نعم. الله يفتح عليك، والله انا فاتتني دي مع اني كنت فاكر ان انا انبه عليه. طيب ماشي، لا انا كنت اتكلم عليه بس دي هقولها برضه. النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل في قوله وامسحوا برؤوسكم، فبعض المذاهب قالت ان الباء هنا للتبعيض، الباء للايه؟ يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. فتلاقي واحد هو بيتوضى كده يروح رافع يده التجاه كده، بص اهو، يروح عامل كده اهو خلاص، ويروح شاد التاني. نقول هذا خطأ، وهذا يخشى ألا يصح وضوء مش صحيح، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل بماذا؟ بسنته الفعلية. ها؟ إيه؟ لا، المرأة تمسح على شعرها كذلك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس واجبا في حقها أن تصل إلى آخر الشعر، يعني كشعر الرجل تمام. طيب كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه؟ ها، في بتاع أربع صور، لكن كلها استوعبت الشعر، كلها استوعبت الشعر. يعني واحد شعره مرفوع لورا مثلا كده وخاف يرجع كده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، واحد مسرع على الجنب كده اهو، ده ثابت برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله كل ده موجود في هيئات المسح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر الصفات ثبوت انه كان يقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم، لكن كان يمسح على شعره كله صلى الله عليه وسلم. فالباء ها هنا ليست للتبعيض، وانما هي للالصاق، انما هي للايه؟ للالصاق. وذلك ان الباء التي يقال عنها للتبعيض لا تكاد تعرف في لغة العرب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت هذه أن الباء هنا للإلصاق، كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كلها. وتقدير الآية فامسحوا رؤوسكم بالماء، امسحوا رؤوسكم بالماء، فالباء في الماء، فهو من باب المقلوب. وذكر ذلك المرداوي في شرح التحرير. نعم شيخ، هذا هو أصح الأقوال. قلنا هذا قول ضعيف. ما هو الله المستعان. لا، الصحيح المجزئ في ذلك أن يستوعب الرأس كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من باب ماذا؟ بيان الواجب. طيب، إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمندوب، كان مندوبا، كان مندوبا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف مقام إبراهيم، امتثالا لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كان واجبا عليه، كان واجبا عليه أن يبين، لكن بعد ذلك كان مندوبا في حقه وحق أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا يتقبل منه، الله يبارك لك، ربنا يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما لم يتضح، يعني ليس واضحا أنه واجب أو مندوب، ما حكمه في حق الأمة؟ قيل واجب، وقيل مستحب، وقيل بماذا؟ وقيل بالتوقف، وقيل بالتوقف، والراجح في كل ذلك الاستحباب. الراجح في كل ذلك الاستحباب، يعني هناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بيانا لمجمل، يعني لم تكن بيانا لأمر واجب أو أمر مستحب. طيب، ما حكمها في حقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنها مستحبة، أنها مستحبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه فعلها إذن فعلها أرجح من تركها، فعلها أرجح من تركها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيتها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيتها، وأقل أحوال المشروع أن يكون مندوبا، طالما أنه طاعة فأقل أحوال أن يكون ماذا؟ أن يكون مندوبا مستحبا. طيب، فإن قال أحدهم بقدر زائد على ذلك، يعني قال هذا واجب، نقول لابد من التكليف، لابد من الدليل، لابد من الدليل، لأنه لا تكليف إلا بنص، لا تكليف إلا بنص. فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الأصل في التأسي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يدل على أنه طاعة، وهذا أولى من تركه صلى الله عليه وسلم، وأنه مشروع في حق الأمة، وأقل المشروع المندوب والمستحب. فمن قال إنه واجب، نقول لابد من وجود دليل يرفع هذا الاستحباب إلى الوجوب، لأنه لا تكليف إلا بنص، لا تكليف إلا بنص. ولو كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لقال الله تعالى: لقد كان عليكم فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن على من ألفاظ الوجوب، وإنما الآية فيها الندب للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التأسي يرفع الأمر من مجرد الإباحة مستوية الطرفين إلى الندب، يعني ترجيح الفعل على الترك. أما ما زاد على ذلك فلابد فيه من الدليل، لابد فيه من الدليل. طيب، قال: وقيل موقوف، يعني يتوقف المرء لا يقول ها مندوب أو مستحب، مندوب أو مستحب. وقوله وقيل، هذا يدل على ضعف هذا المذهب، ضعف هذا المذهب. طيب، قال: وقيل مستحب، وهذا كذلك ضعيف عند صاحب الأصل اللي هو الجويني، لأن الجويني رجح الوجوب، و ولذلك قال إيه؟ قال وقيل موقوف وقيل مستحب. فقوله قيل يدل على أن ذلك ضعيف عنده، لكن هذا هو الصحيح أنه مستحب في حقه وحقنا. قال وأما ما لم يكن بقربة، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. يعني كل ما لم يكن قربة تظهر فيه القربة فهو مباح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحقنا. وما هو حد المباح؟ ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه ولم يترجح أحدهما عن الآخر. قال وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. الكلام هاهنا عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، قوله وفعله وإقراره. والمقصود بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ترك إنكاره على فعل فاعل أو كلامه، ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فاعل أو كلامه. يعني يرى فعلا ويسكت صلى الله عليه وسلم، لا ينكر، يسمع قولا ويسكت صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم. فسكوته صلى الله عليه وسلم حجة، سكوته صلى الله عليه وسلم حجة، وسكوته هذا يدل على أن هذا القول غير معصية، غير معصية، وأن هذا الفعل مما يباح ويشرع للمرء أن يفعله. يعني أكل خالد بن الوليد الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، صحيح؟ فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعاقه. يعني هنا وزع، إيه وزع طبعي، يعني يأنف منه صلى الله عليه وسلم، لا يرضى بأكله، أنه ليس مأكولا في أرض قومه. في ناس ما بترضاش تأكل اللحم الجامد، بتتعجب إن إحنا بنأكل اللحم الجامد، ليه؟ هو نفسه شيء لما يقدرش يأكلها. في ناس العكس يحبش أكل اللحم الضاني، أو صحيح؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل الضب صلى الله عليه وسلم، لكن أقر خالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل لحم الضب. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. إذن ما حكم أكل لحم الضب؟ عاد فيه الضب ولا لا؟ ها؟ الضب، الضب ده حيوان يشبه السحلية كده بس كبير شوية كده، يكون في الصحراء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، فإقراره يدل على جواز أكله وعلى حله صلى الله عليه وسلم. وأقر الحبشة على اللعب في المسجد، فهذا يدل على جواز ذلك، لكن في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة. فهذا هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ نعم حجة. لماذا هو حجة؟ لأمرين: لأنه لا يجوز تأخير البيان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، ولو كان منكرا لأنكره صلى الله عليه وسلم، فطالما أنه سكت فهذا يدل على حجيته، هذا يدل على حجيته وأنه مشروع. طيب، هل هذا في حق كل أحد؟ مسألة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني رأيت منكرا في الشارع، هل يجوز لك أن تؤخر البيان أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز حسب الاستطاعة والمفسدة والمصلحة. صحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره به فإن لم يستطع. لكن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ولذلك لا يجوز في حقي تأخير البيان عن وقت الحاجة، لابد أن يبين صلى الله عليه وسلم. فإن سكت صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الفعل مشروع أو أن هذا القول مشروع. ولذلك العلماء يستدلون بكثير من البيوع والمعاملات التي جرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون على مشروعيتها بماذا؟ بإقرار الوحي. لو كانت هذه المعاملات كالإجارة والمزارعة، لو كانت والمساقرة، لو كانت هذه المعاملات ها باطلة غير صحيحة لأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله عز وجل فيها قرآن. فهذا يدل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة. وكذلك لاحتجاج الصحابة في وقائع كثيرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن إقراره حجة، إقراره حجة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للجارية، من أنا؟ ها؟ قالت أنت رسول الله، رسول الله أين الله؟ قال أعتقها فإنها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها. ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر، كما في حديث عبد الله بن مسعود حبر اليهود لما جاء قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والشجر على إصبع إلى غير ذلك ثم يهزهن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ها تصديقا لكلام الحبر. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس على درجة واحدة، فقد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتكلم مؤكدا لإقراره صلى الله عليه وسلم، وقد يضحك ويبتسم كما في حديث عبد الله بن مسعود. طب أين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على إقراره؟ كما في حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بالفاتحة، صحيح؟ قال ها اضربوا لي معكم بسهل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكلم تأكيدا على هذا، على هذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لكن قد لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقع في حياته، فماذا عن الأمور التي لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوحي موجود، أحسن، الوحي ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، كانوا يعزلون، يعني كان الواحد يأتي أهله فإذا اقترب من الإنزال عزل حتى لا يكون الولد، صحيح؟ وكان القرآن ينزل ولم ينهى عن ذلك. وقال الله تعالى كذلك في قصة المنافقين في غزوة تبوك، لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هل سمعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا. قال تعالى يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فدل ذلك على أن الإقرار أيام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وليس بلازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا وعالما حتى يكون حجة. فقال هاهنا وإن أقر قول غيره جعل، كقول الحظ، جعل كقوله، جعل كقوله حكما ولا قولا؟ يعني هو مرفوع حكما ولا يقال مرفوع قولا؟ عارفين الفرق بين المرفوع الحكم والمرفوع القولي؟ يقال هذا الحديث له حكم الرفع، له ايه؟ حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ما السماوات السبع، حديث عبد الله بن عباس، ما السماوات السبع والأرضين السبع ها في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا. طب ده قول ابن عباس، هل هذا من قبيل الرأي؟ يعني هذا يرجع إلى الاجتهاد؟ هذا غيب، هذا غيب. ولذلك يقولون هو من المرفوع الحكمي، يعني لا حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع قولي، مرفوع إيه؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. فإن أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد جعل كقوله، يعني في الحكم كذاك فعل قد فعل فيجعل كفعل صلى الله عليه وسلم من جهة المشروعية، من جهة المشروعية يقال هذا جائز فعله، هذا جائز فعله من جهة الحكم، لكن لا يرتقي إلى أن يكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جائز فعله، جائز فعله. مثال يعني يتضح به الأمر، الرجل الذي كان يختم صلاته كل ركعة بماذا؟ قل هو الله أحد. طيب دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست سنة، لكن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن هذا مشروع وجائز، هذا مشروع وجائز. لكن ما يجيش واحد بقى في كل صلاة ويعمله يقول دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له هذا ليس بسنة، هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقصى ما يصل إليه أنه مشروع وجائز، لكن ليس بسنة تدعو الناس، تدعو الناس إليه وتقول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قلنا اطلع أو لم يطلع عليه على الصحيح، لأن الله عز وجل كذلك مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.